بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، أي ما حكم الماء والسمن إذا وقع فيهما النجاسات، ويريد بذلك الكلام على المائعات سواء السمن أو اللبن أو غير ذلك إذا وقع فيه شيء من النجاسات. قال: وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، يعني إذا تغير الماء بنجس، ما أنه يتغير بغير نجس، لا، إذا تغير بنجس، تغيرت أحد أوصافه فلا يصير ماء. أما ما لم يغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجس فلا بأس به. وقال حماد، هو ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي، شيخ أبي حنيفة، وقال حماد: لا بأس بريش الميتة، أي إن وقعت ريش الميتة في الماء أو السمن فإنها لا تنجسه، لأنها لا تنجس بالموت. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وهل الكلام خاص نعم. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، وهذا عام سواء كان نابا للفيل أو كان من العظام الأخرى في الفيل. يقول: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. انظروا كيف أن الإمام البخاري رحمه الله يحتفي بالآثار عن العلماء، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يعرف ماذا يقول العلماء في هذه المسألة، أما أن ينفرد بقول أو أن يظهر له اجتهاد فيقول به دون الرجوع إلى أقوال العلماء فهذا يخشى عليه من الزلل. هذا الزهري يقول: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بعظام الموتى كعظام الفيل وغيره ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم، ابن سيرين وهو محمد، وإبراهيم وابن يزيد النخعي: ولا بأس بتجارة العاج. والراجح في العاج أنه عظام ناب الفيل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن فأرة سقطت في سمن جامدة، وهذه الرواية التي فيها التصريح بأنها سمن جامدة رواية شاذة لا تصح، رواية شاذة من الناحية الإسنادية، لكن من ناحية المعنى فإن هذا هو المراد لقوله عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها، فإنه لا يمكن تمييز أو يعني لا يمكن إخراج ما حولها فقط إلا إذا كان جامدا، أما إذا كان مائعا فلا يتأتى ذلك، لكن الزيادة من الناحية الإسنادية لا تصح. وهذا يفيدنا فائدة على أنه ليس كل ما صح معناه صح مبناه، ليس كل ما صح معناه من حيث العقل أن يصح ما يعني نسبة مبناه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها فاطرحوا يدل على أنها كانت جامدة، ومع ذلك العلماء يحكمون على زيادة كانت في سمن جامدة بأنها زيادة شاذة. قال وكلوا سمنكم. قال عليه الصلاة والسلام طيب، قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معا، يقول عنه الحافظ هو ابن عيسى القزاز وهو معروف من الرواة عن مالك، قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. ذكر الحافظ فائدة فقال أن في بعض الروايات التفرقة بين السمن الجامدة والسمن المائعة، وجاء في رواية معمر كما ذكرنا التصريح بأنها جامدة، قال أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقات النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي. طيب، قال حدثنا أحمد بن محمد وابن أبي موسى المروزي المعروف بمردوية، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل كلم أي كل جرح يكلمه المسلم أي يجرحه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة أي هذه الجرح كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك، اللون لون الدم والعرف أي الرائحة رائحة المسك. وذكر الحافظ اختلاف العلماء أو اختلاف نظر العلماء في إدخال البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، قالوا إيش صلة هذا الحديث بهذا الباب الذي نحن فيه حتى استدل به البخاري؟ قالوا كأن البخاري يريد أن يقول إن الشيء إذا لم تتغير أوصافه فيبقى على الحكم الأول، فإذا تغير أحد أوصافه فيكون يعني يختلف الحكم، سواء كان ذلك الشيء طيبا ثم تغيرت أحد أوصافه فتنجس، أو كان نجسا ثم تغيرت أحد أوصافه فأصبح طيبا. والدم يعني أمره قبيح وأمره مكروه، فلما تغيرت أوصافه أصبحت رائحته رائحة المسك أصبح محمودا أصبح محمود. فقالوا إن البخاري يشير بهذا الحديث إلى أن المدار حول تغير الأوصاف. ذكر الحافظ أقوالا كثيرة لعل هذا يعني أظهرها أو يعني أقواها. يقولنا الحافظ والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله، وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهارا لفضيلته أيضا، ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. قوله لم يشرع غسل الشهيد في المعركة ليس صحيحا، وقد جاء في سنن النسائي أن رجلا قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام فغسلوه وكفنوه وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن يدفن الشهيد دون أن يغسل. أما القول لم يشرع لا، لكن يجوز غسله يجوز دفنه بدون غسل، أما القول بأنه لا يغسل أصلا أو لا يشرع غسله فلا. ثم ذكر استشكال العلماء في إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، وسمعتم خلاصة ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب البول في الماء الدائم. والمراد بالدائم الساكن الواقف. باب البول في الماء الدائم، ما حكمه؟ هل يجوز أم لا؟ هل ينجسه أم لا؟ وهل ينظر إلى أنه، لأن الحكم واحد سواء كان قليلا أو كثيرا، أم يفرق بين الماء القليل والماء الكثير؟ وهل ينظر إلى كون هذا الماء مما تحتاج إليه ويحتاج إليه غيرك، أو لا يحتاج إليه أصلا من يعني من جهة الناس، كأن يكون مثلا في بيتك، أن يكون عندك مثلا مسبح صغير في بيتك لا يأتيه الناس ولا يرد إليه الناس، فهو يعني خاص بك إلى غير ذلك؟ هذه تفاصيل ينظر إليها أهل العلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ويكنى أبا داود حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. ظاهر أن هذا الحديث ما له صلة بالباب، وهو كذلك، لأن هذه نسخة، نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، نقل البخاري الحديث الذي يريده في الباب. فمن طريقة العلماء في نقل الحديث إذا كان في نسخة أن يسوق الإسناد ويسوق الحديث الأول منها، ثم بعد ذلك يسوق الحديث الذي يريده. هذه طريقة يتبعها بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يتبع طرقا أخرى. فذكر الحديث أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. ثم قال: وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. في نهي أن تبول في الماء الدائم، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لأنك إذا بلت فيه ورجعت تغتسل فيه، فمن أهل العلم من يقول الماء يكون نجسا وأنت تغتسل بالماء النجس، وهذا غير مطهر. ومن أهل العلم من قال المقصود أن كثرة ذلك يؤدي إلى استخباث الماء واستقذاره، لا أنه ينجس بمجرد البول إذا كان كثيرا ولم يتغير أحد أوصافه، وهذا هو الراجح. يفرق بين الماء القليل والماء الكثير، والمقياس عند العلماء في التفرقة هو حديث القلتين، وهو حديث صحيح سندا ومختلف فيه متنا، أي مختلف في كيفية العمل فيه أو كيفية تفسير القلتين وكم حجم القلتين. وطالما أن الحديث قد صح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينظر في هذه الأقوال، يعني القول الأنسب لقواعد الشريعة. فاختلف في القلتين من أين، إيش المراد بالقلتين؟ فالراجح أنهما قلال هجر. قيل: وقلال هجر فيها الكبير والصغير؟ قالوا: الراجح أن تكون، أن يكون المراد الكبير. قالوا: وبأي فهم يعني ننزل هذا الحديث؟ قالوا: على فهم أهل الحجاز الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، فالمخاطبون الكلام لابد أن يكون واضحا عندهم، وهم آنذاك أهل الحجاز، ففهم أهل الحجاز للقلال هو الحجة. وعلى إثر ذلك أيضا اختلفت كلمة العلماء في تحديد هذا الفهم، وفي يعني منهم من حدده بالرطل وفي ذلك خلاف، ومنهم من حدده بالذراع، قال ذراع في الطول وذراع في العرض وذراع في العمق، يعني كما يقال ذراع مكعب أو بذراع ونصف، والمسألة فيها خلاف. لا بأس أن ينظر إلى أوسع الأقوال في هذه المسألة ويعتمد. وعلى كل، إذا كان الماء دون القلتين فإذا قابلته النجاسة تنجس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث. وأما إذا كان أكثر من القلتين فلا بد من تغير أحد أوصافه حتى يصير نجسا. والمراد تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا بمجرد المكث. فإذا كان هناك ماء وهذا الماء نفترض أنه فوق القلتين فيحمل الحديث على أنك منهي عن البول فيه لأن ذلك يؤدي إلى استخباثه واستقذاره. أنت لو بلت فيه وجاء الثاني والثالث والرابع بال فيه أدى ذلك إلى عدم انتفاع الناس منه. لكن لو فرضنا أن عندك ماء خاصا بك والناس لا يغتسلون فيه إلى غير ذلك، ونفرض أن أحد الأبناء بال فيه وهذا الماء فوق الكلتين، هل يجوز الاغتسال به؟ الجواب نعم، لأنه لم يتغير أحد أوصافه وهو ماء كثير. والحديث محمول على أنك لا يبول أن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يحتاج أن يغتسل فيه ثم يرجع يغتسل فيه، لأنه يحتاج أن يغتسل فيه وهو قد فعل فيه هذا، فلأن ورود ذلك وكثرته يؤدي إلى يعني استخباثه واستقذاره وربما أدى إلى تغير أوصافه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وهذه مسألة فيها يعني مذاهب العلماء، ذكرها الحافظ أو أشار إليها الحافظ بقوله لم تفسد محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى. يعني هذا مذهب للعلماء، إذا نزلت عليه النجاسة هو لا يعلم، أما إذا علم مفهوم ذلك أنها تفسد. قال: ويحتمل الصحة مطلقا أو يحتمل الصحة مطلقا على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، أن هذا اجتناب النجاسة في الصلاة ليس واجبا إنما هو مستحب، وهذا قول مرجوح. والراجح أن اجتناب النجاسة واجب، وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ. يعني إذا كنت بدأت صلاتك ولم تلامسك النجاسة وطرأت عليك فمن أهل العلم أن يقول واصل في صلاتك، وأما إذا كنت من البداية تراها ففي هذه الحالة إذا صليت تفسد صلاتك. هذه أقوال العلماء. قال: وإليه ميل المصنف. البخاري يفرق بين النجاسة التي تعلم ابتداء والنجاسة الطارئة بعد الشروع في الصلاة. قال رحمه الله: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. يعني ننظر الجملة الأخيرة، قال: إذا صلى وفي ثوبه دم، أي ولم يعلم، أو صلى وهو جنب ولم يدري، أو لغير القبلة، أي اجتهد وأداه اجتهاده إلى الصلاة إلى غير القبلة وقد أخطأ وهو غير متعمد، ثم أو تيمم وبعد ما صلى وجد الماء، هل عليه أن يعيد الصلاة؟ يتوضأ مرة ثانية ثم يصلي؟ فيقول: لا يعيد حتى إذا أدرك ذلك في وقت الصلاة، حتى إذا أدرك ذلك في وقت الصلاة لا يعيد. يقول: هذا محمول على من تيمم ثم وجد الماء بعدما فرغ من صلاته ووقت الصلاة لا زال باقيا، لكن من صلى وهو جنب ولا يدري أو لا يعلم أنه جنب ثم أدرك ثم ذكر قبل أن يخرج الوقت يغتسل ويصلي. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي ويكنى أبا عبد الرحمن، قال: أخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وابن مسعود قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. يعني ابن مسعود من ضعفاء المسلمين وليس له عشيرة ولا قبيلة تحميه، فيقول أرى ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا لا أستطيع أن أغير شيئا ولا أغني عنه شيئا، ما في لي منعة ولا في لي أسرة ولا قبيلة تحميني لو كانت لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ساجد لا يرفع رأسه حتى إذا جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، دعا هذا الدعاء 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. قال ثم سمى، أي بعدما قال اللهم عليك بقريش مجملا فصل اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابعة فلم نحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرعى في القليب قليب بدر صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا حول ولا قوة إلا بالله أشقياء أهلكوا أنفسهم، حسبنا الله حسبنا الله. انظروا المرء إذا كان في طاعة ويأتي الفاجر يستهزئ به ويؤذيه وهو يصلي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فعندما فعلوا ذلك عرضوا أنفسهم للشقاء، شقاء الدنيا والآخرة. ماتوا كفارا حسبي الله نعم الوكيل. فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذين دعا عليهم رسول الله صرعى في قليب القليب قليب بدر، البئر قليب المراد به البئر، ماتوا أو قتلوا ثم ألقي بهم في القليب جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع على ظهره سلى الجزور وهو يصلي واستمر في صلاته ولم تفسد صلاته.